السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص متقدم لوحدة مستقبلة، نعم، وبعدين شافها مرة واثنين وثلاثة وخلاص اتفقوا على الأمور هو ووالدها وكده، نعم، وبعدين بعد ما جاب اخواته والدنيا مشيت بيقول لها: أنا نسيت شكلك، عايز أشوفك تاني. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، مفيش اسم يعني عليها ان هي لو خلعت النقاب؟ لا لا، مفيش اسم ان شاء الله. طيب. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله وسلمكم الله. الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ. فضلك يا فندم، أنا كنت بسأل هل لو عندي سؤالين بس الله يرضى عليك. السؤال الأولاني: هل قراءة القرآن للميت فاضل للميت كبيرة؟ يعني لو عملنا ختمة أنا وإخواتي مثلا لروح والدتي مثلا رحمة الله عليها، أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا الحين في المملكة العربية السعودية، فإن شاء الله أعمل عمرة عن والدتي بأمر الله تعالى. المفروض إن أنا أعمل عمرة أدعي فيها لنفسي وأدعي فيها لإخواتي وأدعي فيها للجميع زي ما بعمل في العمرات العادية، ولا أخص والدتي بالدعاء بما إنها أدعو للجميع؟ أنا عمرة عن والدتي. أدعو للجميع، بارك الله فيك. للجميع، ما أخصش والدتي فقط. لا لا لا، أنت في عمرتك تخص نفسك أو تدعو لغيرك أيضا؟ فادعوا لنفسك والغير. خلاص، ادعوا لنفسك والغير. بارك الله فيك يا دكتور محمد ابن سمير ابن عبد الرحمن، شكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل رافعا صوتك. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك وانفعنا الله بك وبك. أردت أن أسلم على حضرتك وأنا من مكة مطروح، وتحيات مشايخنا وطلاب العلم في مطروح لحضرتك، وأتمنى لك الصحة والعافية. ولكم جميعا بمثل، بارك الله فيكم وحفظكم الله. أنا فوزي بن زاهر من محافظة مطروح، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ. محافظة مطروح كلها تحب الشيخ مصطفى علي بالله. الله يجمعنا وإياكم في الفردوس. جزاك الله خير ودعوتك لهذه المحافظة. الله يحفظكم جميعا بحفظي وسلمكم وسلم بلادكم وبلاد المسلمين. بارك الله فيك. حفظك الله يا مصطفى الفرناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل الله يحفظكم. شيخ مصطفى عندي سؤالين عشان ما اطولش على حضرتك. اول سؤال، انا دلوقتي مسافر عمرة باذن الله، هل يجوز الاعتمار اكثر من مرة في سفرة واحدة؟ لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، الا انك اذا اعتمرت عمرتك إذا اعتمرت عمرتك وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تهل من المدينة بعمرة عما شئت. السلام عليكم. عافى الله يا أسماء، عافى الله أسماء يا عبير. بارك الله في عمرك يا أشرف الشمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حمزة. بارك الله فيك يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بارك في حضرتك يا شيخ مصطفى. عندي سؤال بخصوص الصلوات اللي فاتت قبل ما الواحد ينتظر في الصلاة. عليك إعادتها عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. طيب سؤال بعدين، هيك الصلاة في الكعبة لا يصلح أن تقول أصلي صلاة تعوض لمئة ألف صلاة، لا يصلح هذا. بارك الله فيك. طيب إذا واحد فاتته صلاة وهو في المقيم وهيقضيها وهو مسافر، يقضيها بالقصر ولا يمكن؟ يقضيها بالقصر. ينفع يقضي مثلا وهو مسافر كده ما كل فرصة، يعني اللي فاته ده يقضيه قصرا؟ العبرة بوقت الأداء. العبرة بوقت الأداء، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خير يا أم معاذ، نفع الله بك زارة فلسطين. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي وسلمك الله، ورزقنا الله الابتسامة في وجوه خلقه، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حديث يقول أن تفلات في بعض المقال يا عمرو بن بلال، ودعني أؤكد لك الكلام غدا إن شاء الله إذا ذكرني ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا محمد بن علي الصقر، مرحبا بك يا بنات عائشة. بارك الله فيك يا أختنا بنت حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ مصطفى. عندي كده يعني كم من سؤال. تفضل. السؤال الاول يا شيخ مصطفى، حديث المسيح الدجال في صحيح مسلم، انت شفت فيديو كده فيديو لك قلت انه في شخص ادعى انه هو المسيح الدجال، بس انت حتتكلم عن هذا الحديث في يوم من الايام. يعني سؤالي يا مصطفى شيخ مصطفى، انه الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لما سمع الخبر في سليم الداري وخلاه يعني يتكلم الصحابة عن هذا الموضوع، هل يعني مو هذا معناته إنه هو المسيح الدجال؟ يعني المسيح الدجال في حجاز الزمان هو نفس الشخص؟ تقصد حديث تميم الداري؟ نعم. تقصد حديث تميم الداري؟ معلوم لدينا، الله يوفقنا وإياك، أن الأحكام وتقرير الأشياء لا يؤخذ من نص واحد، إنما يؤخذ من جميع النصوص الواردة في الباب. إذا كان ذلك كذلك، فإن عمر رضي الله عنه أقسم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ولم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ جابر بن عبد الله بهذا على أن ابن صياد هو الدجال. لماذا؟ لأن وأقسم جابر، قال لأن عمر أقسم أمام النبي ولم يرده النبي. فريق استدل بهذا، فريق استدل بذاك، وفريق استدل بأشياء أخرى أنه لم يولد. فليست المسألة منصبة على، ليست الأحكام تؤخذ من حديث واحد. أذكر لك مثالا أوضح. مثلا، من الذي استخلفه النبي بعده؟ هل استخلف أبا بكر لحديث مرأة بكر فليصلي بالناس؟ أو ولحديث إذا لم تجدني فأتي أبا بكر، أم استخلف عليا لقوله كن، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أم استخلف أبا عبيدة لقوله لكل أمة أمين وأمننا أبو عبيدة بن الجراح. كلها نصوص محتملة ليست صريحة، ليست صريحة، فهي مفهومة فقط ليس فيه قطع، فضلا عن النزاع الحديثي في متن هذا الحديث، فضلا عن الاضطرابات في المتن. فهذه كلها أمور وإن كان فيها وجه راجح وجه مرجوح لكنها معكرات أيضا. جزاك الله خيرا. حديث تعبير النخل هل ثبت؟ في صحيح مسلم. أوكي. طبعا شيخ مصطفى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما قال لو لم تفعلوا لكان خير. الرسول يعني قال ذلك عن اجتهاد منه في أمر الدنيا، والاجتهادات في أمر الدنيا بين النبي الأمر فيها، قال إذا حدثتكم عن أمر من أمور الدنيا فأنتم أعلم من أمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابننا عمر، وفقك الله لكل خير وسددك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. تفضل. محمد سعيد حبيبي. أحمد من؟ سعيد. بقول لك اسمه يا أحمد. السيد. السيد. نعم. ولماذا لم تقل أحمد ابن السيد؟ أنت زعلان من والدك؟ رحمة الله لا. طيب قل ابن السيد، ما تحزن من ابن السيد. الرسول اسمه يا أحمد. نعم. الرسول اسمه يا. نعم. ما اسم رسول الله؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. محمد عبد الله ولا محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الله. يعني في ابن يعني، ومريم عمران أو مريم ابنة عمران؟ مريم ابنة عمران. عمر الخطاب أو عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. زينب جحش أو زينب بنت جحش؟ زينب بنت جحش. سؤالك إيه يا محمد؟ السكوكينج ماجر. الصكوك الإسلامية؟ لا أعرف شيء اسمه الصكوك الإسلامية. ولا أعرف صكوك الإسلامية. بين لي ما مرادك، ها؟ نعم. بين لي ما مرادك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ما مرادك بالصكوك الإسلامية؟ تعمل بيها و. تصدرها البنوك يعني ولا إيه؟ نعم. تصدرها البنوك؟ نعم. زر البنوك، ابتعد عن البنوك. جزاك الله خير. كيفية العمل في زمن الفتن الذي نعيشه الآن؟ عليك إن شاء الله يا ولد نفعلها بإذن الله. لكن اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله واسأل الله السلامة. ولا تقف ما ليس لك به. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخنا كان في سؤال بس. حضرتك انا والدتي في ما بتكلمش والدتها وكلمتها وعرفتها ان ده حرام وكده، وبتجبرني انا واخويا ان احنا ما نكلمش اهالينا اللي هي اخواتها واعمامي وعماتي، او ان انا ما بكلمهمش تقول لي لا وتحلف ان انا بكلمهم، وعايزين احلف لها ان انا بقى ان انا بكلمهم، وانا طبعا مش عايز احلف ان انا بروح لهم وببر لهم. انا حكم ايه يا شيخنا؟ لا شوف يا شيخ، وانا يا شيخنا يعني انا بروح لهم عايز اكلمها طبعا مشاكل كتير قوي وزعلانه جدا. في سؤال سؤال سؤال اسالك سؤالا. معاك يا شيخ. الله يبارك فيك. بيد امك، هل هم ظلموا امك او امك الظالمه او لا تعرف؟ والله يا شيخنا يعني هي ما بتكلمش امها علشان ستي اللي هي امي راحت تزوجت. ايوه زعلانه من امها انها تزوجت. وهي شايفه ان يعني هي كل الناس هل كل الناس غلط، ودي انا عماتي في ظلموها شويه وهي مش قبلاهم. بس بتجبرني ان انا ما اروحش ما اروحش شغل او بالروم وعايزين اروح اجتمع مع يعني اجتمع مع تقول لها ما لكوش دعوه بينا وكده والكلام ده. لا لا لا لا لا, لا. انما الطاعه في المعروف. المعروف ايوه. امك دعتك الى قطع الرحم. لا تطيعها في قطع الرحم. يعني حتى تخلي ولدي يجي يشتم ويشتم زوجتي وانا ما اتكلمتش لان ابويا. طب انا عايز اروح اصالحهم وكده مش قابلني اعمل ايه؟ اصبر صبرا جميلا وبعد مده اذهب وازورهم ان شاء الله. يعني انا اعمل كده شكلي. لا تقطع احد. احلف ان انا ما رحتش لعماتي وخالاتي. احلف ولا ما احلفش؟ ما احلفش اكيد طبعا. لا ما تحلفش. لا يما اروح يما اروح حرام علي يا امر. بس كلامك واضح صريح. كلام واضح يعني عرفها اقول لها لا انا لا ده حرام عليك كده. بس انا بس. رحت والله من ورايا شفنا يعني ما بقولش ما بلجاش ان انا بروح. انت لم تذيع. تقول انت بتروح. لم تذيع لكن لا تحلف ابدا. لا تكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك يا شيخ. الله يبارك فيك وحفظنا وياك يا رب. تفضل. شو رايك تعدي لك يا مشتاق؟ ممكن. ممكن. دلوقتي احنا ساكنين حتة والحتة اللي كنا ساكنين فيها دي فيها قرية سياحية. إذا كنت ستجلس في مكان فيه فساد ابتعد عن الفساد. نجيب يا خالد الدقاق ما امتنع. لكن إن الأسئلة كلها جزاكم الله خير دعوات وسلامات وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. سلم. بالنسبة للشيخ الصيام والصلاة اللي الواحد بعد ما كانش يصليها زمان هو في أداء عليك إعادتها بعد البلوغ قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. طيب ماشي يا شيخ. في الوقت الواحد نوى مثلا ان هو يصليهم بيصلي مثلا مع الفرد كمان معاه يوميا يعني على المتيسر لك. طيب يا شيخ. والصيام برضه مثلا ايه يوم ويوم على حسب صحة الواحد. افرض الواحد ربنا توفاه بس هو نوى وبدأ قبل ما يكمل كل اللي عليه ده المفروض ان هو سنين او اكتر. الصيام او الصلاة؟ ايه؟ الصيام او الصلاة؟ ما انا فاهمة يا شيخ. انا قصدي الواحد نوى. انت تسألي عن الصلاة؟ عن الصلاة او عن الصيام؟ عن الاثنين. خلاص اذا مت قبل الصلاة وعلم ربي من حالك انك تريدين الصلاة قضاء ما عليك وبدأت بذلك ظننا بالله انه رحيم وكريم. والصيام؟ والصيام نفس الشيء لكن هناك حديث وقول فقهي لحديث من مات عليه صام وصام عنه وليه. فمن الممكن ان يصوم عنك. يعني الواحد يوفي دوت يعني توفي بهذا وذاك قبل ان تموت. كان السؤال الثاني يا شيخ. انا يعني كان علي 13 يوم من رمضان اللي فات اللي قبله لاني كنت يعني والدة. أيديهم. ما أنا عدتهم. هل في طعام معك ولا صيام بس؟ صيام فقط لأن الله قال في عدة من أيام أخر ولم يلزم بإطعامه. ماشي شيخ. معلش رمضان يعني أنا يعني قدر ربنا أن أنا إيه يعني حملت مرتين ورا بعض بسرعة. فرمضان اللي فات كنت حامل ومرضع في نفس الوقت والدكتور قالت ما ينفعش إيه صيام علشان غلط. فدلوقتي حاليا طفلي عنده 4 شهور وانا بصوم يوم ويوم وبحس بالتعب وبحس ان هو طفلي يعني ما بقى. صومي يوم وافطري يومين. صومي في الاسبوع يوم. يعني ما ينفعش طعام لازم صيام. هذا الذي اختاره من اقوال العلماء. اذا طارت الحيض بعد العشاء هذه صلاه المغرب والعشاء صلاه العشاء فقط. ولم يرد في اي دليل عن رسول الله أن من طهرت بعد العشاء تقضي المغرب ولا من طهرت بعد العصر تقضي الظهر. ما ورد هذا كلام فقهاء فقط لكن ما في ليس عليه دليل. في منام أقرأ القرآن وإنما شيء حسن أن تقرأ القرآن في منامك. دليل الشافعي على استحباب القنوت في الفجر استدل بأدلة منها الصحيح ومنها الضعيف. من الأدلة الصحيحة أن النبي قنت شهرا في الفجر، ومن الأدلة التي فيها ضعف ما زال رسول الله يقنط حتى فارق الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، ومن الأدلة أيضا حديث البراء بن عازب كان القنوت في المغرب والفجر. قالوا فنسخ القنوت في المغرب إجماعا وبقي في الفجر فبقينا مع الأصل. تفضلي يا أختي. لو عندي متاحف متقطع منها كتير يعني وما ينفعش للقراءة، هل يجوز ان انا احرقها؟ يجوز. عثمان حرق المصاحف باستثناء مصحف حفصة. طيب اقدر امد بتاعها فين؟ ما في اي في مكان الرب، ما في مشكلة. يعني لو كانت في الارض يجوز عادي. ما في اي مشكلة. إذا شفنا سمحت الكلام يعني مثلا لما أحكي على مواقف معينة فلانة عملت وأنا قلت يعني مواقف بتحصل، هل دي تعتبر غيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. كان أختك تكره ذلك وليس في هناك مظلمة تطلبين ردها إليك فلا تطلبيها إلا بقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مولانا. وحياك الله يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك. والله انا كلمت حضرتك امبارح على اساس انا اتواصل معك على الهاتف الخاص، وبعت لحضرتك رساله اكثر من مره. اسمك ايه عفوا؟ محمد من جده. ايه طلبك؟ والله يا اسمع يا قراتوها. انا اعلم ان حضرتك تيجي القاهره وكان نفسي اسلم عليك والله مش اكثر. الحمد لله. والله انا نازل القاهره يوم السبت والاثنين، تواصل معي ان شاء الله. بارك الله فيك. ما حكم محارم القبر؟ كيف محارم القبر؟ محارة القبر. أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وفي زيادة ضعيفة وأن يكتب عليه. فالتخصيص تخصيص القبور لا يشرع، ولكن إذا كانت هناك مفسدة ستحصل للقبر. طبعا معروف أن القبر على عهد الرسول كان في بطن الأرض، لكن الآن يرفعونها شيئا ما لما يجب فيها تؤثر على جثث الموتى. فإن كان لم تكن هناك حاجة داعية إلى هذا التخصيص لا يفعل. إذا كان الماء سيدمر القبر فالضرورة تقدر بقدرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل وبركاته لأنني أعطيتك وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بكم شيخ الله يسمعك. الحمد لله. سؤالي بعد الزكاة. تفضل. أنا متعاهد مع نفسي أن أطلع الزكاة، زكاة المال بتاعي كل رمضان. أقدر أحسبه في الوقت الحالي وأطلعه عادي ولا لازم أحسبه رمضان؟ لا مانع من تقديم الزكاة عن وقتها، وهذا لأمرين. لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح لشواهده من كونه عليه صلوات الله وسلامه قبل من العباس زكاة عامين مقدما ويصح لشواهده. وقاس أيضا على الكفارة قبل الحنث، بمعنى أن شخصا ما إذا قال والله لا أسافر غدا ثم بدا له أن يسافر، بدا له أن يسافر. نعم. بدأ له أن يسافر، يجوز له أن يكفر قبل السفر. بارك الله فيك. ليه سؤال تاني عم شغل لك. تفضل. بالنسبة للتسبيحة عند الإمام. على الإمام إذا لبست عليه القراءة. طيب اليسار، اليسار مكروهة ولا تفتح على السنين عادي؟ نعم. التسبيحة على السنين واليسار عادي ولا اليسار مكروهة؟ حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه لفظة بيمينه لفظة شاذة، لفظة شاذة. والأظهر طبعا التعميم، ما في نص عندنا يلزم بالتسبيح على الشمال على اليمين فقط. فإن سبحت على اليمين جاز، سبحت على اليمين والشمال جاز، كله جاز. الله يسهل. المهم ضبط العدد. الله يسهل يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا مليش حد يعني مش متزوجة ومعايا مبلغ من المال عايزة أحطه في بنك إسلامي، هل يجوز؟ لا، كل البنوك شأنها واحد. يقول محمد بن مبارك يعمل عملا يعمل عملا دخله بسيط، إذا اجتمع معك من عملك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي وإلا فلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. بارك الله فيك. فيك. شيخنا أنا شغلي يعني أنا شغال بقالي فترة في مشروع، طبعا للأسف هو مفيش حاجة بتمشي غير لما يكون في هدايا وحاجات زي كده يعني، فأنا مش عارف أشتغل، وفي نفس الوقت أنا شريك في الشغل ومجهودي كله في الشغل ده، فمش عارف أعمل إيه. والله اتقي الله ما استطعت، كلمني في الهاتف الخاص ناخد ونعطي معك. جزاك الله خير يا شيخ. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ مصطفى الجهدي، حفظك الله. جزاك الله خير يا شيخ يوسف بطينة. ضروري يا أم محمود مقابل في بلادنا، اضطرنا إليها، اضطرنا إلى أن تكون هذا التوصيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. سيدنا الغالي، حضرتك أختي شغالة في معمل تحاليل. طيب. أوقات العينات بتاع المريض بتطلع عالية أوي. فرئيسها في العمل الدكتور يقول لها ما تكتبيش العينات عالية أوي كده عشان ما نهولش على المريض أو مثلا ما نرعبوش وكده. إيه المشكلة؟ الذنب اللي وقع عليها هي، هي كده عليها ذنب ولا لأ؟ شاهدة زور. شاهدة زور. وأكل الأموال الناس بالباطل. شاهدة زور وأكل الأموال الناس بالباطل. نعم الشاشة. هي العمل ده مش هتلاقي غيره تسيبه؟ لا تقول تترك العمل. تترك العمل. نعم. يعني عليها ذنب مع الراس، مع الدكتور اللي هو الرئيس. طبعا كلاهما غشاش ويضرون يضراني بالمرضى، لأن يعني الطبيب الذي سيصف العلاج سيصف بناء على النسبة التي أمامه. هذا غش وضرر إضرار بالناس. مرحبا بك يا ابنة هدى، سلمك الله. جزاك الله خير يا وليد بن يوسف. هل يجوز للزوجة أن تخرج كفارة يمين لها من مال زوجها، من مال زوجها، أم تصوم أفضل؟ تستأذن الزوج إذا كان الزوج موسرا وقال سأدفع عنك كفارة اليمين، خلاص الحمد لله انتهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. الله يسلمك. الله يجزيك الخير، بس أطلب الدعاء منك ونحن نحتاجك كثير يا شيخنا، انت عرفنا. الله يرضى عليك. الله يغفر لنا ولك يا اختي. الله يرضى تفضلي. الله يسلمك. هيا. والزعل الأولى الله يرضى عليك. الله يوفقنا وإياك ويصلحنا وإياك وذريتنا وذريتك والسامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سؤالي يا مولانا، هل الأمة الإسلامية يعني الأمة الإسلامية كلها ملزمة بالدعوة إلى الله أم أن الدعاء يرفعون الحرج على الأمة؟ عفوا تقول ماذا؟ هل الأمة الإسلامية ملزمة بالدعوة إلى الله أم أن الدعاء يرفعون الحرج على الأمة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أيوة. إذا وجدت الأمة الداعية إلى الخير أسقط الإثم عن غيرها. تمام. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك، هل سورة الواقعة تزيد الرزق؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، هو حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه طاقة، لا يصح. تمام مولانا. آخر سؤال بعد إذن حضرتك، كنت دعوت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنا ملتزم ومن أهل السنة والجماعة الحمد لله، ثم نمت فرأيت نورا شديدا حتى ارتفع جسدي، فما تفسير حضرتك لهذه الرؤية؟ النور شيء طيب، لكن ما رأيت الرسول؟ لا، ما رأيته إلى الآن. الله يرزقنا وإياك رؤيته والعمل بالكتاب المنزل عليه وبسنته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير يا مولانا، ما هو يعني من أقرأ تفسير القرآن؟ لمن يفتح له قلبك؟ تفسير القرآن؟ تفسير القرآن لمن يفتح له قلبك؟ لمن أقرأ؟ والله إن وجدت صحيح تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير محقق شيء طيب. تمام مولانا. كنت قويا يعني تعرف الأسانيد وصحتها فقرأ في الطبري، لكن الآن فيك تفسير ابن كثير الصحيح. تمام، بارك الله فيك يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش حضرتك يا شيخ، معلش اسال عن لو يعني عندي ظروف معينه وحد من قرايبي حدد يتعد المبلغ مالي، لكن انا عارف كويس ان هو يعني حاطط امواله في البنوك الربويه وكده، فهل لو جالي دخلهم حرام فقط ولا له دخول متعدد؟ لا لا لا دخل، يعني بعض يقطع بعض امواله في البنوك، لكن انا مش عارف هو هيديني من انهي مال. لا لك ان تسال. الرسول عليه السلام اهدت له المراه اليهوديه شاة قبلها، اهدى له ملك مصر مقاقص هدية فقبلها ولن يستفصل. صلاة الله وسلم على النبي جلال الشرقاوي. شارك الله بالخير يا أحمد مصطفى مشارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيب. عربيت احنا كنا ساكنين في مكان، والمكان ده جد في قرية سياحية، وفي عندنا مقابر. هل يعني المكان اللي احنا عندنا ده في مقابر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حالي طيب لله الحمد والشكر، نتقلب في نعم الله. نحمد الله رب الذي تسمع بقوله. والله حفظك يا شيخ. أنا كنت عند حضرتك قبل المعاكم من حوالي 7 سنوات دراسة عن حضرتك، وأعرفك عن جوار الطريق، وأعرف سنة حضرتك وصلنا طلبة الدروس من حضرتك وهكذا. المهم يا شيخ، يعني الأحداث اللي حصلت في السجن بتاعت أيام السجن اللي حصلت بتاعت المغرب وكده، وكنت حضرتك يعني الضرورات والحرام والأشياء. ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ السلام عليكم. أنا ما قطعت الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا تريد أن تقول؟ أقول يا شيخ حضرتك الذين قموا غيرت. أنا أسألك سؤالا. أنا سأسألك سؤالا. اسمع مني سؤالي. أفضل. الحمد لله والصلاة والسلام. الله يفضلك. أنت تقول لا أعرفك أنك جلست عندنا 7 سنوات. أيوه. هل دعوتك إلى الانضمام لجماعة طيلة السنوات؟ أبدا والله. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني. هل دعوتك للخروج إلى مظاهرة؟ أبدا. إذا يكفيني ما ذكرت والسلام عليكم. هل تحقق الحديث حاليا توفرت له ظروف أفضل؟ نعم توفرت له ظروف أفضل يا محمد بن محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله فيك وجزاك الله كل خير. وجزاك الله خير. بالنسبة لطلب العلم الشرعي يا شيخ، مستحق كتاب الله. طلب العلم الشرعي يبدأ بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه الفقه أي كتاب ميسر في الفقه يبدأ به، بس يحرص على الأدلة، يحرص على الأدلة. مطلقة وحاضنة، هل يجوز أخذ أجرة المسكن والتكميل عليها ودفع قسط شرط التمليك باسمي بدون علم طليقي؟ هذا المطلق يعلم المهم ما تضيعش الأولاد، لا تضيع الأولاد، أنت تأخذ أجرة سكنهم، لكن ستجرب أن تسكنيهم، ستضيعيهم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله شيخنا عزيز. وحياك وبارك فيك. يا شيخ لي رؤية قد رأيتها شملتني معك منذ 29 أيام حاولت التواصل معك، لكن معذرة تكلمني على المحمول الخاص لأن هذا المقام ليس مقام تفسير أحلام. السلام عليكم. أعتذر. زوج إذا طلب من زوجته الذهاب إلى القرى السياحية هل تمتنع أن تطيع عليه الذنب؟ إذا كان المكان فيه منكرات لا تطيعه، إذا كانت ستقع في الحرام، إذا كانت ستقع في الحرام لا تطيعه. إذا كان المكان الذي تذهب إليه آمن من المعاصي هي لم تعصي ربها فتطيعه، ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ وافيك يا رب. هل يجوز للمريض مرض شديد لا يستطيع الحركة أن يجمع بين الظهر والعصر؟ ولماذا يجمع؟ لا يستطيع الحفاظ على الوضوء. ممكن. ممكن يجمع بين الظهر والعصر. بارك الله فيك ويجزاك خير. استصل عفوا. نعم. ممكن أن يأخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر إلى أول وقتها ويكون أفضل. وإن لم يتمكن من ذلك عشان ويحمد إلى الدورة المياه عند الله. الضرورات الضرورات تجوز هذا، الضرورات حديث ابن عباس، لكن لا نريد أن يكون ذلك بصفة يومية. ولو تيمم إن عجز عن الوضوء لكان وجهه قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يخليك يا شيخ. هي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. افضل ايام في صيام النوافل في شهر رجب وشعبان. عفوا. نعم. بعد السؤال. افضل الايام في صيام النوافل في شهر في الايام عموما. افضل الايام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي الاسبوع يوم الاثنين. ويوم عرفات لا بأس به، يوم الثانوي ويوم عاشوراء كذلك. تمام. إذا عندي مشروع صغير يا شيخنا، كيف أحدد زكاة المال؟ يعني بعد ما يبلغ قد إيه طاعة عندي في المحل؟ إذا بنيت على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. فإذا مليت على نصاب الفضة فما يعادل 598 جراما. بارك الله فيك يا شيخ وزادك من فضله. وإياك. الكاسر الكاسر، لماذا تصور موقعك تضع لي كلبا؟ هذه ما شانك؟ كيف تتقرب به الى الله يا كاسر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا عم تسأليني كده. تفضل. ما حكم إعطاء الأخ الفقير مال من فوائد البنك للمتابعة في فوائد المسكن؟ لا يجوز. كيفية التخلص من الفوائد؟ كيفية التخلص من الفوائد لفقراء لا تربط كذلك فقراء؟ طيب سؤال آخر بعد إذنك. آسف آسف أخطأت وضغطت الزر للآسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك شيخنا دلوقتي لو أتقنت بعض من صفة المؤثر مثل باب الطهارة ينفع أدرسه للناس مع إن أنا مش معيش شهادة ولا أي حاجة يعني. عفوا أعد. إيه؟ أعد. بقول حضرتك لو أتقنت بعض الطهارة من كتاب صفة المؤثر ينفع أدرسه للناس في المساجد يعني ولا ما ينفعش؟ إذا أتقنت نفذ بلغ عني ولو آية. طيب الحمد لله رب العالمين. دلوقتي حضرتك كان في دم في حد كان عامل مسجد وعايز يطرق للناس اسهم للبناء، في واحد صاحبنا وافق في سهم يعني سهم ب 250 من غير ما يقول لنا وجالم مننا كل واحد 50 جنيه فرض يعني، فهل يحسب فينا ولا هو عشان أكبرنا مش هيحسب لنا؟ هو أكبرنا بتاع كل واحد 50 يعني عمل خير. ان شاء الله مجرد. طيب حضرتك دلوقتي سؤال اللي منهم يعني من الناس اللي هو بنى ثروته على شيء ما يرضاش يشرب بناء، ده حكمه ايه بعد ما يتوب؟ يعني في شخص لو نذكر اسمه ادهم نابلسي كان تاب اردني من الغناء، فتاب مؤخرا من حوالي كم شهر كده، ده الثروة بتاعته والعربيات والبيوت والاموال في حكمها ايه؟ عفوا أنت سميته ونحن لا نحب التسمية على هذا الهاتف، لكن كتقييد عام في تفصيل طبعا من أين استفيد هذا المال، وهل في هذا المال حقوق لبشر في من منه مسروق أو ليس مسروق، في تفصيل واسع لكن سأرضى عن جوابك لأنك سميت أشخاص نحن ليس من أين ولا التسمية. طيب معذرة يا شيخنا، آخر سؤال، حكم التحدث باللغة العربية مع العامة ده في حاجة من التنطع أو من يعني حكمه إيه إني أتحدث مع العامة في أي مكان دعوي أتحدث معهم باللغة العربية؟ إذا كانوا يفهمون كلامك لا بأس، لكن الإشكالية أنك ممكن تأتي بألفاظ صعبة عليهم، لكن أنت تعرف سأذكرك بشيء، المذيع الذي ذيع النشرة نشرة الأخبار في الإذاعة يقول إليكم نشرة الأخبار نشرة الرابعة استقبل الرئيس فلان الرئيس فلان وقال كذا، الناس تفهم ذلك أو لا تفهمه؟ تفهم ذلك. خلاص تفهم ذلك الحمد لله، فنحن نريد التحدث باللغة العربية التي أنزل القرآن باسمهم أنزل القرآن بلغتهم، ولكن اختر الأساليب منها التي تناسب مع العامة. يعني مصطلحات صعبة الواحد ما يقولهاش، إنما يتكلم نص نص كده. الله يسلمك. نص نص، لا مش نص نص، عربي لكن بأسلوب طيب. الشخص المذكور يا عبد الرحمن الذي يطالبك الإخوة بحصره يبدو أنه شيعي بليد. السلام عليكم. تفضل. هو في واحد صديقي خطب وبعد ما عمل خطوبة وكده كان حاسس ان هو محتاج يدخل بين حد تاني يقارن ما بينهم، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ هل أعلن للأولى أنه رضي بها كمخطوبة وهي رضيت به كخاطب أم الأمر ما زال في طور التشاور؟ لا ده لابد أجبتها ولابد تبل كده. إذا كده هيغضب بها، لازم يعلمها أولا قبل أن يقدم على هذه الخطوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا مفتي الشيخ؟ الحمد لله. أسأل الله العظيم ربنا الكريم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يرزقني وإياك حسن الختام وأن يجد الإنسان شرور القبر وعيوب القيامة. آمين يا رب والسامعين والسماع جميعا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو سمعت يا مفتي الشيخ ما زلت حضرتك. يأتي الخطر نعم نعم. يأتيني خاطر أبيها كثيرا في أعماد ولا أستطيع دفعه. وكثيرا ما أتصدق وأحرص على إخفاء صدقاتي ولكن تكون نيتي هي أن يوسع الله في رزقه. كثيرا ما تتصدق وتخفي صدقاتك. ولكن تكون نيتي أنني أتصدق كي يوسع الله عليه سبحانه وتعالى في رزقه. من الذي سيوسع عليك؟ سبحانه وتعالى. إذا أنت تعتقد أن الرزاق هو الله. نعم. فتساب على ذهني أيضا. وأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعاصي في باب المعاصي قال الله عز وجل أذنب عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي علمت أن الله هو الرزاق وأنك تتصدق لكي يرزقك الله لك نيتك ولك عملك الصالح نعمل الأعمال الصالحة نبتغي فضلا من ربنا ورضوانا نبتغي فضلا من ربنا ورضوانا فضلا في الدنيا ورضوانا في الآخرة أيضا قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك قال تعالى في كتابه الكريم كذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا من ربهم ورضوانا وقال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فنحن نعمل الأعمال الطيبة نرجو الفضل والرضوان الحج ليشهدوا منافع لهم اذكر اسم الله في أيام المعلومات واضح؟ نعم بارك الله فيك كيف السبيل كان يعني كما قلنا والسلام اللهم اجعل عملي كله صالحا والوجهك الكريم خالصا. لا ما في الاخلاص هذا. نعم العمل لله كي يرزقني الله، كي يسلمني الله من الشرور، كي يكرمني الله بالفردوس، كله لله. انا ادعو الله كثيرا لكن فعلا اجدها بشده انني اتصدق فيعني اخشى ان عمل يقبل من هذا. لا يا حبيبي نحن نتصدق ونرجو ثواب الله في الاخره وثواب الله في الدنيا ايضا، ما المانع؟ المانع ربنا اتنا في الدنيا اكمل وفي الاخره ربنا اتنا في الدنيا ايه؟ في حسنه وفي الاخره حسنه. طيب الله يوفقك. امين يا رب. اذا اعلم يا شرقاوي ستتركه يعني يقول يعلم المخطوب التي اتاها بالشبكه وبالذهب انه سيخطب امراه اخرى سأقول السلام عليكم وأنا سأخطبني رجل آخر بدل أن أفتح الباب لأحد آخر مثلا ممكن تقول له كده خذ كل شركتك وسأخطب غدا والد. السلام عليكم. كيف حالك أستاذ باور كيف تفضل الشيخ أخبار حضرتك؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد ربنا ربي يعطيك العافية والصحة يا رب وطول لنا العمر حضرتك. وإياك والمسلمين والمسلمات. ربك الله يخليك. بقول لحضرتك فضلت الشيخ بس دلوقتي أنا أخي عندي فرح وثقة ومفرح وكذا يعني وأنا لسه يعني ملتزم في اختلاط بناء وعمليك عليك لي ترى مش حاضر الطرح بالطريقة دي عليك لي لو ما حضرتش انا غضبان عليك ليوم الدين مش مشكلة تغضب ويوم الدين قلت يا رب دعتني للمعصية وانا رفضت بس ومش هتكلمك ابدا ولا اخش بيت بس مش مشكلة الطاعة في المعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف قل يا امه الحبيب يا امه حرام عليك يا امه تمام التواب ماذا اسمك يا محمود اسم والدك محمود التواب كيف محمود التواب فرح يعني عرس يا اختي مسلمة اظن العرس تحتاج الى ترجمة اكثر زواج زواج حفل زواج السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا تاجر وعندي محل لو انا محل موبايلات معايا واحد من صحابي عنده محل كاميرات مراقبة فهو جاب لي الكاميرات المراقبة دي ان احطها في المحل عندي وبيعها براحتك ولما تبيعها ابعت لي فلوس بيع على التصريف يعني يعني انت بيعها خدها انت بتسعر كل كفة وبيع يا باشا بالسعر اللي انت عايزه وما تبيعها هات لي فلوس ما في مشكلة ولو ما تبيعش هردها لك ايه كله حاجة ثانية ولما تبعتش أردها لك تمام طب ده أول سؤال بعد إذن حضرتك ثاني سؤال أنا دلوقتي لو حضرتك طلبت مثلا مني أو زبون طلب مني جهاز تمام كاش وأنا رحت جبته من التاجر الجهاز ده مش عندي ورحت جبته من التاجر وبعدين بس ما دفعتش للتاجر فلوس أنا باخد منه بعد أن تتملكه خيره أتملك طب أنا ما دفعتش للتاجر فلوس محل عندي لا فالفلوس مش إشكال تمام ممكن نشتري شيء من الأجل وأبيعه. تمام وبعد كده أنا جبت هو خده ما خدوش براحته. ماشي. طيب تمام لو أنا دلوقتي تاجر بطلع قسط فأنا مثلا عايز بجيب بضاعة مثلا ب 10,000 جنيه أروح أديك للتاجر اللي أنا بجيب منه بضاعة يعني البضاعة دي أنا هطلعها قسط ما معيش مثلا من ثمنها إلا 7,000 جنيه فأنا اديته مثلا 7,000 هل ده يجوز ولا لا يجوز إن أنا لازم أدفع ثمن البضاعة دي الكامل؟ طيب مش انا قلت لك الان يا اخي الكريم اذا انا اشتريت بضاعة لا يجب علي ان ادفع ثمنها لا يجب علي ان ادفع ثمنها انا هطلعها قسط غير الاولانية يا اخي كلام يا اخي افهم كلامي يا اخي انا اشتريت الان سلعة هل يجب علي ان ادفع ثمنها ام كعقد البيع معلش هل يجب علي ان ادفع ثمنها او ايه هل يجب علي ان ادفع ثمنها او من الممكن اجل الثمن؟ يعني ممكن ده وممكن ده يعني خلاص انا تملكتها تملكتها يجوز لي بيعها ولا يجوز؟ يجوز خلاص تمام الاخ الطواب بدل التواب شكرا لك على البيان كان نحسب مسمي نفسه فرح التواب والطواب هذا كيف تكتب الطاء بلغه العجم يا عبد الرحمن الطاء كيف تقرا بلغه العجم وكيف تكتب في دول متابعين من عندكم علم بالعجميه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حضرتك الشيخ الحمد لله حبك في الله يا مولانا بارك الله لنا وحفظنا فيه بلد اسلامي مقلل به التعامل والتداول بالعملات الورقيه فما حق الارباح العملات الورقيه ايوه كيف العملات الورقيه مثل البيتكوين وغيرها لا البيتكوين مش ورقية البيتكوين وهمية العملات الإلكترونية أو الرقمية أيوة قلت كده مش ورقية أفرق تمام أيوة. وما حكم أرباحها هذه كلها لا نحدد أبدا ولا يجوز التعامل بها لا يجوز إلا يا مولانا العلة ما العلة ليس لها وجود سألنا البنوك المركزية قالوا ليست معتمدة عندنا فيضحك على الناس وفي لحظة واحدة تجدهم اختفوا كما اختفى اللصوص في الكيونت وفي البزنس وفي غيرها من الشركات التسويق وغير ذلك تجمعوا فلوس الناس وبعد مدة لا تجدهم سلامك انت ما عندي اسف الذئب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا. نعم عندنا دليل نصف زكاة الحلي. حديث ليس الحلي زكاة باطل. أقصد يصف زكاة الحلي إذا كان ذهب أو فضة. الإخوة يقولون الطواب كبتل ولا إيش؟ شافية إيه؟ تبين واحدة كبتل واحدة سمول كبيرة واحدة صغيرة. كل طقطة السلام عليكم. اسمه ابن عرب أحسن يا فرح. أحسن وأسلم من هذا الوش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا معلم. تفضل. الحديث بتاع الغي بتاع كل حديث كذا. حديث يريد أن يكتب لنا سائل المسجد صحيح إذا رجعت إلى أهل. صحيح. أي هو أنا شفت في صحيح مسلم ما كانتش موجودة الحاجة بتاعت أريد أن يكتب لما مش الرجوع إذا رجعت إلى أهل. تراجع لكن يعني الحديث أصله صحيح لكن الزيادات قد تكون هناك بعض الزيادات في خارج مسلم. السلام عليكم. الطلاق في فترة الحيض واقع، قال ففاعل السنة ولكنه طلاق واقع عند جماهير العلماء ومنه الأئمة الأربعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلق يا شيخ، رأيت رؤية النا ثم رأيت رؤية أخرى حضرتك بتفصل فيها الرؤية الأولانية، هو شيء زي ده ممكن يحصل؟ العلم عند الله، إذا كانت من الله تحدث. إذا كانت النبي عليه السلام رأى عائشة رضي الله عنها قال أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال هذه زوجتك فكشفت فإذا هي أنت، قلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، فإذا كانت من عند الله ستتحقق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ تفضل. عندي سؤال ليك والله شيخ مصطفى. دلوقتي احنا في الصعيد طبعا لما بيجي الصيف تطلع اللي هي الدواب في الأغاني في المحيات و ايوه فاحنا فانا يعني بروح اعزم عليهم يعني او ارقيهم كده بالفاتحه. ترقي الحيات؟ لا ارقي اللي هو يعني اللي هو ذكرت من الحيات اللي هو العقارب مش الحيات اللي تتكلم بالعقارب هي فبرقيهم بالفاتحه. طيب عليهم الفاتحه هل صعب ولد انه في عدد معين للفاتحه او اقرا وخلاص؟ لا يعني بفضل الله هي تستقر الحاله بعد ما نقرا الفاتحه كذا مره كذا. والله شيء طيب من فضل الله لأن على عهد الرسول حصلت هذه الحديثة، لكن للتقييد بالعدد الأمر فيه ساعة، مرة مرتين ثلاث بالفاتحة. رقى الصحابي اللذيذ بالفاتحة فشوفيها. أيوة الدعاء هناك دعاء برضو مكلمين أفعل مثل أنا أرفعت ولا أفرد لك الدعاء وقول لك أنت تاخذ فلوس ولا لا؟ لا لله الله يتقبل. ماشي. الدعاء هو وقفوا عليك بالله الأعظم الذي على كل شيء يقدر يا قرف اطرح السم أحضر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه عفوا إيه؟ يا قرف القرف. يا قرص يعني إيه قرص؟ يا لسع يعني يا لسع. يا لسع يا لسع إيه؟ اطرح السم أحضر. يا لسع اطرح السم أحضر يعني إيه يعني؟ يا لسع أحضر السم أحضر. لا ما تقول هذا خصوصا الفاتحة. الفاتحة فقط. نعم. لا شيء شكرا بارك الله فيك. يقول فتى إن فترة صعبة يجي لي أفكار أن زوجي طلقني وأقول أنا لم أسمع الكلمة منه حال لكن يجي فكرة تقول إنه ممكن يكون أنت لا تبني على هذه الظنون أنت مريضة تحتاج علاج وفقك الله. السلام عليكم. نعم. أمين ابن عسيل ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله. تفضل شيخ مصطفى. شيخ مصطفى عندي سؤال اسمحت. هل ثبت أن الحسن رضي الله عنه قتل مسموما؟ قيل ذلك لكن لم أقف على ذلك بسند صحيح. شيخ مصطفى معي سؤال ثاني. من العلماء المعاصرين تستخدم باستعمالهم من ناحية الأحاديث؟ يعني علماء أحاديث. من أي البلاد؟ أنت من أي البلاد حتى أرسلك؟ من السعودية. أنت في السعودية الله يحفظه الشيخ سعد الحميد وفقه الله لكل خير، الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله لكل خير، وعدد من علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشيخ ربيع المدخلي في الحديث وفقه الله لكل خير، وهذا كبير من العلم في هذا الصدر. وراجع ايضا الشيخ عبد الله السعدي وفقه الله لكل خير. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. يا حلو. نعم. عايز اكلم الشيخ مصطفى. نعم. الشيخ ابراهيم اللاحم ايضا في القصيم. تفضل. فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عايز اسالك سؤال. تفضل. تفضل. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسال حضرتك سؤال يا ولاد. تفضل. دلوقتي احنا عندنا يعني قطعة ارض مثلا تقدر بفدان. فاحنا دلوقتي عايزين في الفدان ده طولي يعني مثلا العرض بتاعه مثلا 10 متر على مسافة مثلا 1000 متر او اي حاجة ايا كان يعني مسافة طولية العرض بتاعه ده والطول بتاعه طويل. فاحنا عايزين نيجي في اول الارض كده وعايزين نبني قطعة يعني عايزين نبني مسجد بس الفترة مؤقتة ثم بعد مثلا سنتين ثلاثة نهدم المسجد ده ونبنيه في نص الارض. هل ذلك يجوز؟ والله انت تاخذ فلوس الناس وبعدين تهدموها لماذا؟ لا مش هناخد فلوس حد، احنا نبني مسجد بفلوسنا احنا الشخصيه. وايه السبب؟ يعني المسجد لو مش ينفع نبني مسجدين قريبين من بعض فاحنا عايزين نبني في الفتره دي هنا في المكان ده ثم ننقل المكان لمكان اخر. طب لماذا ما تبنوه الان في المكان الاخر؟ عشان ما دخلش حيز العمران لسه، يعني حيز العمران مش واصل لهذا المكان الاخر. كان دخل حيز العمران. يعني بالحته المكان الاول داخل حيز العمران يعني ينفع نبني ونطلع تصاريح، لكن المكان في نص وسط الارض مش لسه ما دخلش حيز العمران، فاحنا عايزين نبنيه بعد كده في حيز العمران بحيث يجمع. المهم الان انتم تريدون بناء مسجدا، الله اعلم ما الذي سياتي بعد ذلك، تريد بناء مسجد بطريقه نظاميه ابنيه ولا تسرف في البناء. تمام يا ولادي. بعد اذن حضرتك السؤال دلوقتي احنا بنقص نسمع كثير جدا من العلماء اللي هم امثال كثير من مشايخ حضرتك بتطلب ذكر الاسامي بيتكلموا في حل فلوس فوائد البنوك. نبرأ الى الله من ذلك. سؤال الاخ السائل كان يسال عن علماء الحديث يا اخي دقاق، هناك فارق بين الفقهاء وبين علماء الحديث. وفقك الله. هناك فارق بين علماء الحديث وبين علماء الفقه. بارك الله فيك. بهذا القدر أستدعي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أنا الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا اللهم أعظم لنا نورا. عذرا للإخوة أشاروا إلى الشيخ سليمان العلوان وفقه الله لكل خير وفرج الله كربه وأيضا من علماء الحديث وفقنا الله وإياكم. أعود قليلا اللهم صل على محمد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طريق يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس ومن قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا ان نشكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. يا ذا الفضل تفضل علينا يا ذا المعارج ارفع درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ودعاء مستجابا وعينا دامعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترقق قلوبنا لكل ذي قربى ومسلم. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.